إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نعم، قلنا إن كل دعوات الرسل كانت إلى شيء واحد، ألا وهو ربط البشرية بالله، وهذه هي رسالة كل الرسل. هذه البشرية ينبغي أن ترتبط بخالقها وأن تعبد منشئها، وهذه العبادة كما قلنا مرات وكرات تتمثل بكون الإنسان يرتبط بالله في كل حركة من حركات حياته، تتجلى عبادته ويتجلى إيمانه في لسانه وفي فكره وقلبه وفي عينه وفي أذنه وفي رجله ويده، بل يتمثل الإيمان في المتاجر وفي المصانع وفي المدارس وفي المحاكم وفي الوزارات وفي الشوارع وفي كل مكان، بحيث البلد الإسلامي أو البلد الإيماني بمجرد ما تدخله ترى الإيمان في كل شيء. نعم، فالمؤمن يتمثل إيمانه كما قلنا حتى في السيارة التي يمشي بها وفي الطائرة التي يركبها وفي الكتاب الذي يقرأه وفي كل شيء وفي الشريط الذي يسمعه، تسمع الإيمان، ترى الإيمان، تمشي بالإيمان، يمشي في الإيمان وينظر في الإيمان ويدخل في الإيمان ويخرج في الإيمان، الشوارع إيمانية والمدن إيمانية والمدارس إيمانية والمحاكم إيمانية والوزارات والحكومات كلها إيمانية، وإلا كانت الأخرى بعد الإيمان جوا الكفر، إن لم يكن إيمان كان الكفر. هذه الدعوات التي جاءت بها كبرى. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله، كل الرسل هكذا. المهم، لما ظهر صالح عليه الصلاة والسلام في قوم ثمود أمرهم بهذه العبادة فرفضوا وقالوا لا بد من آية، لا بد من حجة تدل على رسالتي. وهكذا سبحان الله، كل الرسل بعثهم الله إلا وبعث معهم آيات ومعجزات تدل على صدق الرسول لمن بحث عن الإيمان، وإن كان هذه المعجزات ليست ضرورية، المعجزات ليست ضرورية، لأن المعجزات لا تخلق الإيمان. فدعوات الرسل بمجرد ما ينطقون، بمجرد ما يعملون، عملهم وقولهم وحياتهم تدل على صدقهم فقط. ولذلك الكثير الكثير ممن آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما رأى شخصه، بمجرد ما رأى عمله، سمع كلامه يقول والله ما هذا بقول كذاب، خلاص. فدعوات الرسل بينة، جعل الله السلطة على النفوس والقلوب، لابد أن تعرف أن هذا رسول الله وإلا ما قامت الحجة. وكل من طلب آية من الآيات ما آمن والله عبر التاريخ، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. فالذين طلبوا أن ينشق القمر انشق فعلا، آمنوا ما آمنوا. الذين طلبوا العصا، طلب فرعون وقومه طلبوا الآية، ظهرت العصا حية، واليد كانت في منزلة القنبية اللي بآلف تضيء قوة قنبية الآلف، آمنوا والله ما آمنوا. فنفس الشيء لما قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم إلها، قالوا اقسم آية، ومجرد ما قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعفوكم الله النعم، أنتم ترفلون في خيرات الله وبركاته، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، طلعها هضيم يعني لين يوكل ما شاء الله بدون تعب ولا عناء، وتنحتون من الجبال بيوتا فريهين، تنحتون من الجبال بيوت، كان أعطاهم كل قوة العمران، قوة الدولة وسولتها كان لهم من القوة ما شاء الله، فكانوا يسكنون الصخور، القصور داخل الصخور. هذه قلنا مرات ومرات، قلنا هذه الحضارة والله ما أدركها العصر الحادي، ما أدركها أبدا، حتى إن الأهرام الموجودة في مصر بالشكل المثلث مركبة، يعني وجهوا عليها دراسات، حاولوا أن يصنعوا مثلها والله إلى الآن عجز، والصخور مثل هذه المسجد عالية مئات الأمتار، بماذا رفعوها؟ تلك الحضارة ما حالهم بها الناس الآن، ما عرفوا كيف. إذن كانوا يسكنون داخل القصور، في القصور داخل الصخور، هذه الحضارة ما وصلنا. إذن يقولوا وتنحسون من الجبال بيوت الفريهين، هذا القصر يتخذ في صخرة ما هو محتاج إليه، مجرد فراها الكبر والفخفخة والغطرسة فقط. فطلبوا الآية، قالوا فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جنج على الله، نعم وتنحسون من الجبال بيوت الفريهين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر مسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا في... قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فاتي بآية. أنا شاهد، هم طلبوا الآية، ما نصدقك ولا نتبعك، أتينا بآية تدل على صدقك أنك رسول الله. فقال لهم هذه ناقة الله، وهم طلبوا الناقة، ما هي الآية التي تطلبنا؟ قالوا هذا الجبل تخرج منه يعني ناقة عشرة، فخرجت الناقة وهم ينظرون، ولكن ما هي كالناقة؟ الله أعلم بكيفية شكلها وضخامة جسمها ولونها وحجمها، الله يعلم بها، ما ندري. ناقة، سبحان الله، الناقة جمع الله فيها عدد من الحيوانات، فإذا رأيت رجلها أو عنقها تنظرها زرافة، تظنها زرافة، وإذا رأيت عجوزها تظنها والله أسدا، وكل شكلها يدل على النوع من الحيوانات. فكانت جمل، الجمل يعني جملة من الحيوانات فيه تتجمع فيه، وهي من الحيوانات التي لا يطأ ذكرها أنثى والناس ينظرون. الجمل أحسن من البشرية اليوم، من أهل هذا العصر، هؤلاء الفجر الفسقة الذين يطاردون النساء جهارا نهارا، والله الجمال أحسن منهم. الجمل ما يطارد الناقة والناس ينظرون أبدا. المهم طلبوا الناقة، فخرجت هذه الناقة من هذه الصخرة وكانت بلية، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، عندهم واحد العين، واحد العنصر، واحد بير يسقون منه، هذه المدينة كانت تسقي من هذا البير، جعل الله هذه الناقة تشرب البير كله يوما، واليوم الثاني لأهل المدينة، ويتعوضون من الماء لبنها يكفي المدينة، لبن هذه الناقة يوم يكفي المدينة، مدينة طنجة. كيف هذه الناقة؟ الله يعلم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء، هذه الناقة لا تمسوها بسوء، لا تضربوها ولا تعقروها ولا تتعرضوا لها بأذى، وإن تعرضت دوابكم بأذى منها لا تمسوها بسوء. لماذا؟ لأنها ناقة الله. والإضافة هنا تشريفية. عندنا الإضافات، ونتكلم مع طلاب العلم، عندنا الإضافات في القرآن بالنسبة إلى الله، الإضافة لله ثلاث أنواع. قد تكون إضافة صفة لازمة لله، مثل قدرة الله وعلم الله وبصر الله وسمع الله. هذه الإضافة إضافة صفة، وهي لازمة لذات الله لا تنفك عنه، وهذه الصفة لا تتعلق بها إرادة ولا مشيئة. خذوا هذه. والإضافة الثانية إضافة مخلوق إلى الله، مثل ناقة الله وبيت الله ورسول الله وخلق الله. هذه إضافة تشريفية، فالله شرف هذه الناقة وقال ناقة الله، وتسمى الكعبة بيت الله. هذه بيت الله، ولكن لا تضاف إلى الله هكذا إطلاقا. ما الذي يضاف؟ بيت الله، الكعبة، إضافة تشريفية. فهذه الناقة احترموها، قدروها، ارفعوا من شأنها. ليش؟ لأنها ناقة الله. إذن هذه إضافة تشريفية، إضافة مخلوق إلى الله. يسمى عيسى روح الله لأنه خلقه الله، كلمة الله، ويسمى كلمة الله. نعم، هذه تسمى إضافة تشريفية. الإضافة الأولى إضافة صفة لازمة، والإضافة الثانية إضافة تشريفية، إضافة مخلوق إلى الله. الإضافة الثالثة لا نعطيها حكم الأولى ولا الثانية، ألا وهي مثل نزول الله، ينزل الله إلى سماء الدنيا، حب الله، كلمات الله، هذه مجيء الله وجاء ربك. هذه الإضافة ما نعطيها الحكم الأول، وهي اللزوم لذات الله. ما هي لازمة؟ لازمة نوعها لكن شخصها لا، لأنها حادثة وليست مخلوقة. لا نعطيها أيضا إضافة ثانية لأنها ليست مخلوقة، مثل إيش؟ كلمات الله. فالله يتكلم إذا شاء كذا، ويجيء إذا شاء وجاء ربك، وينزل إذا شاء نزول الله. فهذه الإضافة تتعلق بها مشيئة وقدرة، بحيث إذا شاء نزل وإذا شاء ما نزل، إذا شاء تكلم وإذا ما شاء ما تكلم، وإذا شاء ما تكلم. فهذه الإضافة الثالثة، وهي إضافات حوادث متعلقة بالله سبحانه وتعالى، قديمة نوعا حادثة شخصا، وحدوثها لا يلزم خلقها، لا يلزم منه خلقها، لا أبدا، ليست مخلوقة، مثل كلمات الله أين، وحب الله وسخط الله. فالله إذا شاء ساخط وإذا شاء أحب. فهذه الإضافة ليست لازمة للذات، وإنما تتعلق بها مشيئة. إذن هذه الناقة إضافتها من النوع الثاني. أقول يقول الله عز وجل قال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية وعلامة تدل على صدقي في نبوتي وصدقي في رسالتي، هذه ناقة الله لكم آية، فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم ذكرهم ثانية بنعم الله عليهم، قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، جعلكم الله خلفاء قوم عاد، وهم كانوا يعرفون قوم عاد، وإن كانت قوم عاد جاءت من ناحية إيش؟ من ناحية الجنوبية للجزيرة العربية، وقوم صالح قوم ثمود كانوا من الناحية الشمالية للجزيرة العربية، ولكن يعني من ناحية الشام، في طريق من المدينة في طريق الشام، لكنهم كانوا في التجارات يزورون ويتجرون إلى اليمن، فكانوا يعرفون ديار قوم عاد. فالله عز وجل ذكرهم بقوم عاد وقال لهم هذه الأمة، وسبحان الله تسمى تلك الأمة الأولى تسمى عاد الأولى، وهذه قوم ثمود يسمون عاد الثانية، لأنهم يشبه بعضهم بعضا، يشبه بعضهم بعضا في القوة والعمران، كانوا أقوياء من ناحية الاقتصادية، من ناحية العسكرية، من ناحية ايش من ناحية العمرانية، كانوا تقريبا يشبهوا بعضهم بعضا، فالله ذكرهم بأولئك وهم يعرفون أن أولئك دمروا وأهلكوا وأبيدوا، ذكرهم بالنعم، قال لهم اذكروا آلاء الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أعطاكم التمكين في الأرض وأعطاكم القوة وأعطاكم الصولة والجولة، أعطاكم العمران وأعطاكم من ناحية الاقتصادية ما شاء الله، فينبغي أن تشكروه ولا تكفروه، يعني اعبدوه سبحانه وتعالى. وإذا أنتم خالفتم شرع الله وخالفتم نبي الله جرى لكم أو عليكم مثل ما جرى على أولئك، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. ففي أيام الصيف كانوا يسكنون القصور في السهول، وفي أيام الشتاء كانوا يسكنون القصور داخل الصخور في الجبال وتنحتون من الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، تذكروا نعم الله عليكم، وأن نحن في حاجة إلى التذكر والتذكير. إذا تذكر الإنسان نعم الله سوف يشكره ويطيعه ويعبده وينصاع لأمره وناهيه، فينبغي لكل مؤمن يتذكر نعم الله عليه. أنت ما كنت ثم وجدت وتتمتع بنعم، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة السمع، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة نعمة، كل نعمة تتطلب الشكر من الله منك لله عز وجل، وشكر الله أن تعبده وتطيعه، أن تكون نسخة من كتابه، أن تقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي يعني شكر الله عز وجل. فيقول لهم واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، هكذا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإياكم ثم إياكم أن العثو، ما هو العثو؟ العثو هو الإصرار والإكثار من الفساد، هذا يسمى العثو. كل إنسان أصر على الفساد وأكثر من الفساد، فساد التبرج وفساد الاختلاط وفساد الزنا وفساد اللواط وفساد العري وفساد الخمرة وفساد الربا وفساد القمار وفساد الظلم وفساد الحكم غير ما أنزل الله، كل هذه إذا تجمعت يسمى عثو، الإكثار والانغماس في الفساد. فيقول لهم لا تنغمسوا في الفساد حين تكون من المفسدين حال، ولا تعثوا في الأرض حال تكونكم مفسدين، يعني هو الفساد أصله من هو يعمنه عنه من أصله، ولكن سبحانه وتعالى لما كان وضعهم كهكذا وهو أنهم تغلغلوا في الفساد حتى لم يبقى الإصلاح وجود، قال لهم ولا تعثوا في الأرض. لما فقل تعالى يا أيها الذين آمنوا لا سيكون الربا أضعافا مضاعفة، فمن أول ولد تظن على أن الله ينهى عن الربا المضاعف. شو الربا المضاعف؟ يعني حينما يعطيك البنك مثلا مليون دالفرانك ويقول لك إذا تأدي في الوقت الفلاني عندك 10% الزمن الأول، تحدد لك الزمن الأول إذا أديت عندك 10% تأدي، ولكن إذا أخرت كم؟ 20%، وإذا أخرت أكثر الأجل الثاني 30%، وهكذا يتصاعد الربا، إذا أصبح الربا أضعافا مضاعفة. فالله انهى عن الأضعاف المضاعفة. بعض المفسدين أيضا ممن يدعون العلم يقولون ربنا نهى فقط عن الأضعاف المضاعفة، أما الربا الأول فجائز، فأنت إذا سددت أول مرة في الأجل المحدد أول مرة فهذا جائز. ليش؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكون ربا أضعاف المضاعفة، إذا لم يكن مضاعف فهو جائز. وهكذا أعوذ بالله، نعوذ بالله، فالله عز وجل حرم الربا قليلة وكثيرة، درهم واحد من الربا كأنما ارتكب في الإسلام 30 من أنواع الزنا، أو زنى بأمه 30 مرة، أعوذ بالله، درهم واحد ربا، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، معنى إذا لم تفعلوا ما أنتم بمؤمنين. فكذلك مثل هذه سبحانه، لما كان المشركون متغلغلين في الربا من هذا النوع نهى الله سبحانه وتعالى وقال لهم يا أيها الذين لا تكون ربا أضعاف مضاعف، فكذلك هؤلاء وإن كان الربا من أصله ممنوع. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال سبحانه وتعالى قالوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه وطبعا سبحان الله دائما الذي يخاف من الدعوات ويخاف من الحركة الإسلامية ومن الصحوة الإسلامية، ما الذي يخاف؟ هم الكبراء، هم العظماء، هم الأغنياء، أصحاب السلطة، هم الذين يخافون على كراسيهم حينما يرون الصحوة الإسلامية، حينما يرون الدعوة الإيمانية، حينما يرون يعني نور الإيمان يتغلغل في الناس. الباطل ما يسكت أبدا، وإن سكت الحق والله ما يسكت الباطل أبدا. ليش؟ إنه يخاف، يخاف أن يتزلزل وأن يتزعزع، يعني تزلزل سلطانه وأن يرتج عرشه. الباطل يسطو على الحق ويضرب الحق. حينما رأوا ما سكتوا، قالوا له خلاص اللي بغي يعتنق دعوة صالح يعتنقها، هو اللي ما بغاش خلاص حطلك مفتوح. لا ما قالوا هكذا. قال الملأ، ويسميهم الله الملأ. من هم الملأ؟ هم الكبراء والعظماء الذين يملؤون المجالس ويملؤون الدنيا شرا وفسقا وفجورا، الذين يملؤون عيون الناس وقلوبهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لأن قوم صالح أصبحوا فرقتين، فرقة مؤمنة وفرقة كافرة. فرقة مؤمنة وهي فرقة الفقراء والمساكين والمعوزين، وفرقة كافرة وهي فرقة الكبراء والعظماء والأغنياء وأصحاب السلطة والنفوذ. فقال هؤلاء لفتنة هؤلاء، قالوا لهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم، قالوا لهم لفتنتهم، قالوا لهم مهددين ومرعبين وساخرين ومتحكمين، قالوا لهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ هذا استفهام إنكاري، ينكرون عليهم اعتناق الدين واعتناق الإسلام العظيم. أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ والصوت من فوق. ولكن سبحان الله، القلوب المؤمنة إذا عرفت الله، إذا شرح الله صدرها للإيمان، إذا نور الله قلبها بالإسلام، كقوم فرعون، قوم فرعون وكذلك قوم فرعون، سحرة فرعون، لما عرفوا الحق وشع نور الإيمان في قلوبهم وزال الظلام من صدورهم تغيروا تغيرا كاملا. فلما قال لهم فرعون، فلما رأوا العصا انقلبت حية، وأن هذه الحية ليست من صنع البشر وليست سحرا وليست شعوذة، وإنما هو حق من رب العالمين، لأنهم علماء يعرفون السحر كيف، علماء، لأنه جعلها السحرة. أشغال ما عرفوا الحق آمنا برب العالمين، ويعلمون ما عند فرعون من العذاب، يعلمون المشانق ويعلمون الخناجر التي تذبح، ويعلمون السجون والعذاب القاسي، ويعلمون قطع الرؤوس. ولكنه الحق إذا سيطر على النفوس والقلوب، والله هانت الدنيا، العالم يهون، صار فرعون أمامه مثل الذبابة لا يساوي بصلة. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فأرعد وأبرق. كيف يكون هذا؟ كيف يحصل هذا؟ كلام الملك يخالف كلام الرب الأعلى يرمى به عرض الحائط؟ أآمنتم به قبل أن آذن لكم؟ ما يمكن يكون أمر، يعني يصدر شيء في مملكة فرعون بدون أمره؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لو قطعنا أيدي شو بيضلل، هو كبيركم الذي علمكم السحر. في اتصل بهؤلاء؟ ما في أحد يعرفه ولا اتصل به، ولكن الجاهلية تفعل بعقول الشعوب ما تفعل، تضلل لكي ينطل الكلام على المغفلين. فقالنا ولكبيركم الذي علمكم. الشاهد عندنا لما هددهم بالعذاب، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أش قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وحق الذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. أهانوا به ولا لا؟ سخروا منه ولا لا؟ حكوه مثل الذبابة ولا لا؟ حكوه مثل البونتة اللي كتخلو حكوه. أوقضي ما أن سقط، لا نعبأ بك يا عدو الله. هذا المعنى. ليش؟ لأن عرف القلوب المؤمنة إذا عرفت الله وانشرح صدرها للإيمان بالله ونور الله قلبها بنور الإيمان، والله ما تخاف من سيف. والمثل الفلسطينيين، الفلسطينيون سبحان الله جزاهم الله خيرا وقوى الله إيمانهم، يرون الدبابات ويرون المدافع ويرون الطائرات ويرون البندقيات تصب بيش بالنار والحديد، هم عاد يخافون؟ ما يخاف. والله قل لي واحد رأيت شابا فلسطينيا يجري من وراء يهودي وجندي يهودي وفي ذي البندقية والرشاشة، لما رماه به واخطأه وإذا بالولد يقوم من عمد يهز صخرة، وإذا بالجندي اليهودي يجري واخر من وراءه بالبندقية وبالرشاشة، واخر يجري من مرهبين في الحجارة. والله بالحجارة ما يستطيع. والله لو تدوم يعني الانتفاضة الفلسطينية تدوم شهور، والله ما يبقى في فلسطين يهودي، أقسم بالله الذي لا رب سواه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. خرب الحجارة وخرب البندقية يتحامى بماذا؟ بالسيارة ولا بالجدار؟ اللي خصنا هو سلاح إيش؟ الإيمان. الإيمان هذا الذي نفقده. يوم يكون عندنا سلاح الإيمان والله العالم ما يغلبنا. لكن أين الإيمان؟ المهم يا إخوان، نعم، يقول الله عز وجل هنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا، انظر ماذا قالوا، خافوا؟ لا. انكمشوا؟ لا. حلقوا لحاهم؟ لا. ماذا قالوا؟ ما قالوا نعم. لقالوا، لو قالوا نعم لأنه قال أتعلمون أن صالح مرسل من ربه كان ممكن يقولوا نعم، ما قالوا نعم. ليش؟ لتثبيت الإيمان وللصراحة الكاملة، ولكون رسالة هذا الرسول وهو صالح عليه الصلاة والسلام أصبحت واضحة لا مراء فيها ولا شك. فقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هل كتب كذا كي واحد؟ نعم أنا مأمن به، مأمن به، هو موت باباك هذا. قالوا، ممكن يقول نعم، لكن قال المفسرون سبحان الله النكسة البلاغية هنا، كان ممكن تعلمون صالح يقول نعم، لا، قالوا إن بالتأكيد إن بما أرسل به مؤمنون، أقدم المعمول على العامل، يعني تأكيدات اثنان تأكيدة، ثم الثالث بالمعنى الذي قلنا، ثلاث تأكيدات هنا في الجملة كلها تؤكد على أن هذه الرسالة لا شك فيها ولا مراء، ما فيها نقاش. وإن تململتم فيها وإن شككتم فيها وإن كفرتم بها فهي واضحة. قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بما أرسل به كافرون. لا، ما قسم يعترفون برسالته ولو أنهم كفر بها، ولكن مجرد النطق بها ما يعترفون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. كافرون، ما قالوا بالذي أرسل به، لأنه اعترف بالرسالة. إذن قال الذين كفروا إن بالذي آمنتم به كافرون. نعم هكذا. هنا نقطة وقفة صغيرة، كفرهم بهذه الرسالة هل لجهلهم بأن هذا رسول الله؟ لا. قلنا مرات ومرات كل رسول أرسله الله لأمة إلا وجعل في رسالته وفي الظروف المحيطة به لابد أن هناك زيادة على المعجزات، أن أمر ذلك الرسول واضح بين للعيان، كل من رآه وسمع منه عالم حق اليقين أنه رسول الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، حتى لا يأتي واحد يقول والله أنا ما لو كنت أعرف أنه صادقا أنه صادق والله لا أمن به، لكن ما عرفت، ولو رأيت إيش الناقة خرجت من الصخرة، ولو رأيت أن القمر انشق، ولو رأيت أني يعني الماء ينبوع من بين أصابع رسول الله، ولو رأيت أن الجذع ينتقل من سحرا، ظننته سحرا، والله لو علمت انه ايش رسول الله حق لا امس. هذه لا، هذه تركها الله عز وجل. اجعل السلطه على النفوس وسلطه على القلوب، لا بد ان يعرفوا ان هذا رسول الله وان ما جاء به هو الحق من عند الله. مثل ايش؟ مثل معجزه سيدنا رسول الله. هذا القران جعله الله حجه على العالمين في كل زمان وفي كل مكان حتى تقوم الساعه. سحد العالم ان ياتي بصوره باقصر صوره من مثله. عرف هذا حتى كلينتون، نتنياهو عرف هذه، وشمير عرف هذه، والله يعرفون حق المعرفة أن هذا القرآن كلام الله وأن سيدنا رسول الله هو رسول من عند الله، ما في ذلك من شك، وإلا ما قامت الحجة. ولذلك ما حاربوا الإسلام وحاربوا المسلمين وحاربوا الصحوة الإسلامية إلا لمعرفتهم بحق المعرفة بأن هي الحق. لكن خافوا على كراسيهم، خافوا على سلطتهم، خافوا على مكانتهم، فلذلك قاوموا الرسالات. وهكذا في كل عصر وفي كل مصر. إذن الله عز وجل يقول هنا قال فعقروا الناقة، ما اكتفوا بالكلام فقط في الطعن في الرسالة وفي ردها والكفر بها بمجرد الكلام، لا حتى الفعل. تجمع نحو 9، وكان في المدينة 9 رهط، في قصة صالح في سورة النمل، في آخر سورة النمل يخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان فيهم في المدينة 9 رهط، 9 من العظماء من الكبراء من أهل الملأ، ومن بينهم رجل وعلى رأسهم رجل يسمى قدار، قدار بن سليف. وقد أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشر الناس، أشر البشرية، أشقى الناس، أشقى الناس وأشقى البشرية اثنان، يقولها لعلي بن أبي طالب. أشقى البشرية اثنان، من هما يا رسول الله؟ قال قدار عاقر ناقة صالح، والذي خضب هذه من هذه، ويشير إلى لحية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول ويحادي لحيته ويقول والذي يخضب هذه من هذه، شكون هو؟ ابن ملجم، ابن ملجم ألجمه الله باللجام من النار يوم القيامة، عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم. إذن قدار هذا وكان الرئيس، وكان معهم من وزرائه 9 8، أصبحوا كم؟ 9. قال الله عز وجل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ليه زاد ولا يصلحون؟ كان يكفي أن نقول يعني في ظننا يفسدون في الأرض، ليه يصرح بالمفهوم ولا يفسدون؟ لأن سبحان الله كم من مفسد، مفسد عنده جهة إصلاح، يزني ويسرق ويفعل ويفعل، ولكن سبحان الله كل جهة إصلاح، عنده يتامى ينفق عليهم، عنده فقراء يسدد لهم، عنده كذا، يعني فيه نوع من الإصلاح. هؤلاء لا، ولا جهة إصلاح تماما، فهم يفسدون، فهم فسدوا وأفسدوا وما صلحوا ولا أصلحوا ولا شيء، ولا قلام الظفر من الصلاح والإصلاح. فلذلك عبر سبحانه وتعالى بهذا المفهوم بقوله يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا سقط، اجتمعوا بالليل، اجتمعوا في قاعة البرلمان، وحلف بعضهم بعضا، بدوا يقسموا بالوحدة ويحلفوا بحال ديك الأيام الاستقلال، في الأيام الاستقلال كاملين حلفوا باش تمص الله الجميع، كلهم حلفوا عنده. المهم أقسموا بالله، كأمنوا بالله ولا لا؟ الله عز وجل يخبر بأنهم أقسموا بالله، ليش؟ يعني يؤمنوا بالله، لكن شو كفرهم؟ ما يمكنون وجود الله، ما كفروا من هذه الجهة. ليش كفروا؟ ما تبعوا رسول الله، العالم يتبعوا رسول الله، والعالم الإسلامي يتبعوا رسول الله. إذا كفروا برسول الله ولا أمنوا برسول الله؟ كفر. تتكلم عن العالم الإسلامي، خلي العالم الغربي والعالم الشرقي من الكفار، لا ما نتكلم عليه. إذن هؤلاء كفروا بمخالفتهم رسول الله. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، معنى نبيتنه يعني نقتلنه ليلا، لنبيتنه ثم لنقولن لوليه، يعني لعشيرته ربما يطلب بدمه، نقسم باليمين أيضا، ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، إهلاكه أهله ما شهدنا أبدا ولا حضرنا ولا رأينا وإنا لصادقون، ونكون صادقين. قال الله عز وجل قرروا ودبروا ومكروا كمكرا كبارا. قالوا هم خططوا وانا خطط ومكروا اشكو يا لو تخطيطوا من يغلب تخطيطوا هم خططوا ودبروا واحكموا الخطه. والله سبحانه وتعالى دبر واحكم الخطه. فجاءوا بالليل وسيدنا صالح في المسجد يصلي في قعر جبل. جاءت المسجد جبل وقعر الجبل الصخرة خرجت من الجبل في هذه المسجد جاءت في قعر في يعني في السهول في قعر جبل. هم جاءوا وهو يصلي بالليل جاءوا إليه وإذا بصخرة حاضر من أعلى الجبل وتأتيهم بتسعة جميعا تدمرهم وتهلكهم. ليش؟ لأنه وعدهم بعد ثلاثة أيام يأتي العذاب كما قال الله عز وجل ثلاثة أيام. قالوا قبل ثلاثة أيام إذا مش ينزل العذاب قبل ثلاثة أيام يصفي وهو ولكن صفوا هم قبل أن يصفوا. قال الله عز وجل فعقروا الناقة. إيه هم الذين عقروا الناقة وجاءوا لقتله. قال فعقروا الناقة. شو العقر؟ العقر هو القتل. كل عقر من نوع آخر والذبح. ولا عقر في الإسلام. يقول سيدنا رسول الله لا عقر في الإسلام. شو كل الإسلام؟ شاش كان عندهم في الجاهلية كان الواحد ذا كان يكرم الضيوف ويذبح للضيوف. إذا مات الليلة اللي يموت فيها يذبحوا له ويذبحوا على قبره. ليش؟ لأنه كان في حياته يكرم الضيوف وإكراما له نذبح عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. هذا يسمى العقر. قال لا عقر في الإسلام هذا الشرك ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. إذن يقول الله عز وجل فعقروا الناقة وعتوا عن ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إذا كنت رسولا فأتنا بما تعدنا من العذاب. سبحان الله. يعني الكلام يتشابه مع المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا له اللهم إن كان هذا هو الحق هذا القرآن الذي نزل عليك هو الحق وهذه الرسالة حق وهذا الإسلام حق اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأم ما قال فاهدنا إليه. لو قالوا فاهدنا إليه خلاص. لكن ما عندهم استعداد للإيمان إنه الجحود والعناد. إذا كان حق يا رب أنزل عذابك مستأصلة. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. فكذلك قال هؤلاء قالوا لما عقروها قالوا يا صالح أتنا بما تعدنا من العذاب بما تعدنا إن كنت من الصادقين في أنك رسول الله وأن العذاب سينزل فعلا فليأتي. وفعلا أتى. قال الله عز وجل فأخذتهم الرجفة. أولئك تسعة رهط نزلت عليهم صخرة والباقي نزلت رجفة. شو الرجفة؟ صوت رعد أو صوت جبريل. المفسر يقول جبريل صاح فيهم صاح في المدينة في الصباح الفجر جاء في الصباح وجاء في الفجر وصاح فيهم وغوص خلاص. ذيك الصيحة بلغت الألف فأسكتت الألف فأصبحوا في دارهم جاثمين مثل الطير حينما يموت كيف يعمل جثوم الجثم يقالوا للطير يعني شرح هكذا جناحه ميت هكذا هكذا أصبحوا. فأصبحوا في دارهم جاثمين يعني ميتين. أماتوا الناقة فأماتهم الله. الجزاء من جنس العمل. فتولى عنهم آسفا متحسرا على موتهم مثل ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر لما قتل السبعين من صناديدهم ومن بين القتلى أبو جهل لعنه الله وصناديد قريش كله. ولما ألقوا في القليب بعد ثلاثة أيام جاء ينادين بأسمائهم كل واحد باسمه يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني والله قد وجد. شكرا لله واعترافا بنعمة الله وتكذيبا للمجرمين. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا أو جيفوا ماتوا فهم جيفة تخاطب الجيفة يا رسول الله؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم. يقول قتادة يقول والله لقد رد الله أرواحهم في أجسامهم حتى يسمعوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كل ميت ميت حينما يدفن ويوالى التراب عليه إلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه روحه حتى أنه يسمع قرع النعال وضرب الفؤوس. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.